هذا الحديث حديث أبي سعيد وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، هذا من قواعد الشريعة، هذا اللفظ النبوي الوجيز الذي يتكون من كلمتين وحرفين لا ثم كلمة ضرر ولا ضرار. لاحظ وجازة اللفظ لكنه قاعدة كبيرة من قواعد الشريعة. وهذا الحديث حسن الإسناد كما ذكر النووي رحمه الله، صححه جماعة كثيرون من أهل العلم، وكونه مرسل عند الإمام مالك فيقويه الأسانيد المتصلة عند غيره. على كل حال هذا الحديث كما قلنا من قواعد الشريعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا ضرر ولا ضرار. هنا قد يتساءل البعض فيقول هل الجملتان معناهما واحد أم معناهما مختلف؟ فالجواب أن معناهما مختلف، لو كان معناهما واحد لكان تكرارا وهذا لا يناسب، وإذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فيحمل على التأسيس من يعطي معنى جديد. فهنا لا ضرر ولا ضرار، إذن ما معنى الضرر وما معنى الضرار؟ حصل بين أهل العلم الاختلاف في تفسير الضرر والضرار. فبعضهم قال الضرر هو ما أوقعته على الغير بدون قصد، والضرار هو ما أوقعته على الغير بقصد. مثاله يأتي شخص ويوقف سيارته أمام موقف سيارة جاره الكراج لكي تخرج السيارة منه، فيوقف سيارته لكي يدرك الصلاة، هو الآن هل قصد الإضرار بجاره؟ يقول لا لم أقصد. إذن ماذا نسمي هذا؟ ضرر. لكن لو قصد أن يمنع جاره من الخروج من المنزل صار هذا إيش؟ ضرار. هذا قول لبعض أهل العلم. وبعض أهل العلم قال الضرر هو أن تحدث ضررا في حق الغير تنتفع أنت به، تحدث ضرر في حق الغير ولكنك أنت إيش؟ تنتفع به، مثل أن يقف الإنسان من باب جاره أو أن يسقي الماء ليسقي زرعه ثم من شدة وكثرة الماء يصل الماء إلى بيت جاره فيتلف مثلا ما على الباب من أمور أو أمتعة فيتلفها، فأنت أضريت بالغير وأنت انتفعت لأنك سقيت زرعك وما إلى ذلك. والضرار قالوا هو أن يفعل ما يضر بالغير من غير منفعة، يعني هو لا يستفيد إلا ماذا؟ المضارة، مأخوذ من مفاعلة، من المضارة مأخوذ من المفاعلة، يعني أراد إضرار الغير ولن ينتفع بشيء، إنما القصد الإضرار. هذا تفرقة. وفرق آخرون أيضا تفريق أو تفريقات أخرى، ولكن كل هذه المعاني صحيحة، كل هذه المعاني مقبولة. فمن قصد الإضرار بالآخرين ولو لم يحصل له منفعة فهذا مضار، وهذا أمثلة في القرآن. الله عز وجل قال من بعد وصية يوصى بها أو دين غيره مضار، يعني الميت الآن إذا مات وأضر بالوصية هو ينتفع؟ الميت ينتفع؟ لا ينتفع، ولكن ماذا فعل؟ أضر بمن؟ بالورثة، إما لكراهته لهم أو ما شابه ذلك من الأحقاد أو المشاكل. إذن هذا مضارة. فإذن الضرر هو إيقاع الضرر على الغير بدون قصد أو لحصول النفع له هو، وأما المضارة فتكون بقصد وتكون ولو لم ينتفع بها فاعلها، ولو لم ينتفع بها فاعلها. ومن أمثلة المضارة وهذا ذكرها الله في سورة الطلاق، في سورة البقرة في آية الطلاق قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ولهذا الرجعة للمطلقة شرط الله في صحتها، يعني لكي تكون صحيحة هي الرجعة تصح بالقول وبالفعل، لكن لكي يكون الإنسان غير آثم فيها أن يكون بقصد الإصلاح. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فأما إذا لم يريدوا الإصلاح وراجع المرأة تصح الرجعة لكن يأذن ويكون هذا من المبارة ويكون هذا من إيش؟ المبارة ومن الإمساك بقصد الضرار، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وطبعا الجاهليون كانوا يطلقون ما شاءوا بدون حصر وبدون عدد، يطلق وإذا اقتربت العدة من الانتهاء راجع المرأة. لماذا؟ بقصد الإضرار. فالله عز وجل أبطل ذلك وجعل الحد إلى 3 طلقات، قال الطلاق مرتان فإمساكه معروف أو تسريح بإحسان. فالمقصود أن هذا هو الضرر وهذا هو الضرار. هذه القاعدة تدخل في أبواب كثيرة من الشريعة. فمثلا الشرع نفى الضرر عنا في كثير من الأحكام الشرعية، فإذا عجزت عن الماء لمرض أو خوف على أهل أو ولد انتقلت إلى التيمم لأنك تخشى الضرر. إذا شق عليك الصوم في السفر وخشيت من تضرر البدن شرع لك الفطر فتفطر. كذلك المسافر والمريض إذا أراد أن يجمع الصلاة لأنه يعني يشق عليه ويتضرر بتفريقتها وجعل كل صلاة في وقتها، فإنه له أن يجمع بين الظهرين وبين العشاءين. إذن هذه كلها من أمثلة رفع الضرر. فالشريعة جاءت برفع الحرج الذي هو لو وقع لكان ضررا علينا، لو وقع لكان ضررا علينا. فلا ضرر ولا ضرار، لا يجوز المضارة أيضا بين الجيران. ولهذا ينهى الإنسان أيضا هذه في أبواب المعاملات، ويذكرها الفقهاء في أبواب الصلح فيما يتعلق مسائل الجوار، ينهى الجار أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره، مثل البيت للسكن فيقلبه حظيرة أغنام. تعرفون حظائر الأغنام لها روائح ولها أصوات وإزعاج وإلى ذلك، وهذا ليس مكانا لها. فإذا فعل ذلك ما الذي يصبح الآن؟ أضر بمن؟ بجيرانه. أو أن يجعل بيته محل للمكائن التي تعمل ليل نهار لكي تصنع بعض الأمور أو ما شابه ذلك، ما الذي يحدث لجاره؟ إزعاج، ينزعج. هذا يدخل في باب ماذا؟ المضارة. فينهى الجار عن أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره. أما ما لا يضر بجاره فإنه له أن، هذا مما يكون بين الجيران من التعاون ومما يرتفق به الجيران بينهم بين بعضهم البعض. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار أن يغرز خشبة في جداره. قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لا أرمين بها بين أكتافكم. يعني لو احتاج جارك أنه يدق خشبة على جدارك عشان يسقف عنده في بيته ولا مضر على جدارك وهو يحتاج وليس عنده جدار، جداركم مشترك، فمن الرزق والتعاون على البر والتقوى والإحسان للجار أنك ما تمنعه لأن ما في ضرر عليك ولا أذى وفيها منفعة لجارك، فهذا لا ينهى عنه. على كل حال الحديث هذا لا ضرر ولا ضرر من قواعد الشريعة. فرع العلماء عليهم من القواعد 5 الكبار الضرر يزال، الضرر يزال، ولكن أيضا من القواعد الضرر لا يزال بمثله بل إنما بضرر أخف وغير ذلك. يرتكب الضرر الأخف دفعا للضرر الأشد، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. كلها مأخوذة من هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار، مستنبطة من هذه القاعدة. إذن هذا الحديث العظيم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم على وجازة لفظه شمل أبوابا من أبواب الشريعة. ذكرنا أمثلة سريعة هكذا في العبادات وفي الوصية، وفي الوصية يحرم عليها أن يوصي بأكثر من 1/3 لأن في مضرة للورثة إلا إذا سمحوا تنازلوا. يحرم أن يوصي لغير لوارث، يحرم أن يوصي الوارث ما يجوز، لا وصية لوارث. يحرم أن يمنع البنات، يحرم البنات من الميراث ويجعل كله في البنين، وهكذا. المضارة في الوصية لا تجوز، والمضارة فيما يتصل بالمرأة وإمساكها وعند وقوع الطلاق وفي رجعتها لا يجوز. حتى في الرضاع الله عز وجل قال لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. فليس للزوج أن يمنع زوجته أو طليقته من أن ترضع ابنها، لا يجوز أن يمنعها من ذلك، وهي في نفس الوقت لا يجوز لها أن تضار بالولد فتمتنع من إرضاعه نكاية بطليقها، لا هذا ولا هذا، لاحظوا الجانبين. فالمضارة منفية في الشريعة، ولهذا جاء في الحديث من ضار ضار الله به، ومن شق شق الله عليه، فيعاقب بجنس عمله، نسأل الله العافية، الجزاء من جنس العمل.